ننتقل بعد هذا إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من المستمع الطيب محمد صالح إبراهيم من الإدارة الزراعية. الأخ الطيب بعث بستة أسئلة، في أحدها يقول: عندنا في السودان قل أن تجد مسجدا لا توجد فيه بدعة، وأحيانا تجد بنيانا مزعوما لولي أو قبور في فناء المسجد، فماذا أفعل حيال هذه المنكرات؟ أصلي في مثل هذه المساجد؟ نعم، إذا كنت في مسجد فيه بعض البدع صل مع الناس وأنكر البدعة. إذا كان فيه بدعة أنكرها، قل يا أخواني هذا ما يجوز، هداكم الله، وتعاون مع العلماء والأخيار في إزالتها، ومع المسؤولين من الأمراء وغيرهم، تعاونوا على البر والتقوى. أما المسجد الذي فيه قبور لا تصلي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، قال: اتخذوا قبورا بها المساجد. فالمسجد الذي فيه قبر لا تصلي فيه، التمس مسجد ليس فيه قبر. وأما إذا كان فيه بدعة وأن تجد مساجد ما فيها بدعة، صل في المساجد ما فيها بدعة، وإذا لم تجد أو استطعت أن تنكر بدعة فصل معهم وأنكر البدعة وعلمهم ووجههم حتى تكون هاديا مهديا، وحتى تنقذهم من هذه البدعة. فإن لم يستجيبوا لك ووجدت مسجد ليس في بدعة فاعتزلهم وصل في المسجد الآخر، وإلا صل معهم واستقم على إنكار البدعة وتعليمهم ولا تيأس، والله يعينك ويوفقك على لهذا الخير. جزاكم الله خيرا.